قال وعيضا لم قدمه لهذا نعم. فالحمد لله لله جار مجرور ومن الاساليب العرب البلاغيه فيه هو عندما نقدم محقه التاخير تقديمه هذه قاعده بلاغيه تقديمه محقه التاخير يفيد الحصر والاختصار تقديمه محقه التاخير يفيد الحصر والاختصار والجر مجرور والجر والمجرور حقه التقديم او التاخير في الكلام الرتبي الكلام الرتبي يجب ان يكون مؤخرا لانه دائما يكون متعلقا ويحتاج الى متعلق والمتعلق مقدم على المتعلق الا لنكته المتعلق متاخر على المتعلق الا لنكته وهذه النكته هي الحق والاختصار عندما قال تبارك وتعالى اياك نعبد اياك ضمير نصب منفصل في محل نصب مفعول به المفعول به في الكلام العربي من حيث التركيب يكون مؤخرا عن الفعل لان الفعل هو العارض والمفعول هو المعمول فلماذا قدم هنا فتقديمه وحقه التأخير قدم المفعول به وحقه أن يكون مؤخرا فهنا تفقي ولا بعيد فالعبادة الحصر والاختصاص فأن العبادة مختصة بالله وحده لو قلنا نعبد لو كان الكلام نعبد إياك هو كلام صحيح لكن يحتمل أن نعبد غيره نعبد إياك وغيرك هكذا الكلام يحتمل العرب هكذا يحتمل ثم عندما سمع قوله تعالى إياك نعبد علم أن العبادة لا تكون إلا لله هذه الأمثال لا تكون معبودة فتحكيم الجار المجرور هنا يفيد الحسرة والاختصار ونحن قلنا أنه أراد في الحمد هنا الاستغراق الجنس حتى يشمل الحمد القديم لقديم والحمد القديم لحادث والحمد الحادث لقديم والحمد الحادث لحادث لذلك لم يقدم الجار والمجرور والا خص الامر بالقديم فقط وفي التعريف شمل الحمد اوصاف الحادث عندما قال من علم من علمي وشجاعتي الشجاعه تكون في الحادث اخذناها فلذلك لم يقدم الجار والمجرور لان الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصار والاختصار عند تقديمه على عامله الى الله اشكو لا الى الناس انني على الارض تبقى والتخلاء تذهب يعني الشكايه لا تكون الا لله لا تكون لغيره اما اذا هو يقول اشكو الى الله يحتمل انهم يشكو حاله لغير الله وعندما يقول الى الله اشكو فلا يحتمل الا انه يشتكي حاله لله تبارك وتعالى فقط نعم واضحه هذه مش واضحه والله ويصحنا سوى الله ويصحنا سوى الله بس اوصي إذا مجرور مفعول به مثال هذا ترتيب آخر ليس على أصل غير الجواب مجرور ما مقدريا سواء هذا فعل مبنى جامع نعم أو يكون استثناء نعم إلا اثنين إلا يعني استثناء وخرجنا من إلى عن أداء في وابتدأ بجملة الاسمية لأنها كما قيل تدل على الدوام والثبات ولأنها كذلك كذلك وذلك الصريع المؤلف رحمه الله تعالى فيما وقفنا عليه من تقاليده في محاطب وغيرها نعم

وهذا مقبول عن العلماء، ولذلك على داخل. وكذلك السلام فهو خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أبو بكر عليه السلام. وقيل أنه يجوز لآل بيته، لآل بيته نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أتمنى الآن بحث الصلاة. لذلك لا يجوز أن نقول كما نقل الإمام الطيبي عن عبد البر المجدي رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز أن نقول سيدنا محمد رحمه الله، لأنه لم يرد بذلك، ولم يأمرنا الباري تبارك وتعالى بالترحم عليه، وإنما أمرنا بالصلاة عليه، فلا يجوز الترحم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجوز أن نقول رحمه الله. نعم. نقلها الإمام الطيبي عن الإمام عبد البر. فإذا قلنا أن فعل العبد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التكرمة فهذا تحصيل حق، فلذلك قال زيادة، لأن فعل العبد هو أمر زائد على أصل التكرمة. فالله عز وجل وهذا فيه تكلف سيذكر ذلك. نعم. قال وفيه نظر لأن المقام مقام التعبد ولا يمتنع عن المقام مقام تعبد، فنحن متعبدون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت الأصل تكرمة لأنها عبادة، عبادة، وفي العبادة من طلب الذكور بذاتيات الأشياء وأصولها، لا نطالب لسنا مطالبين بالزيادة عليه. فعندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأننا نتعبد، لأننا متعبدون بالصلاة عليه، فلا قائل من قولنا الزيادة، لأن فعل العبد أمر زائد على أصل التكريم. قال بناء، شوف ماذا سيقول، بناء على. قال ولا يمتنع أن يكون المطلوب العبد أصل التكريم وإن حصل، يعني تحت الحاصل مش بناء بناء على أن النفع في الصلاة يرجع للمصلي. هذه المسألة المكتوبة وبينت لكم بناء على أن النفع في الصلاة يرجع للمصلي.